بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. من جملة صفات عباد الله المؤمنين أنهم يمشون متواضعين متطامنين، يخفضون الجناح، يوطئون الأكناف، يالفون ويؤلفون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لأمر ما رب الله عز وجل الأنبياء والمرسلين السابقين بما فيهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وعهد إليهم رعاية الغنم حتى يتعودوا على هذه الخصة الجميلة وهي خصة التواضع. ما من نبي إلا رعى الغنم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. خاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولما جلس النبي إلى بلال وإلى صهيب وإلى سلمان وإلى الأعبد في مكة، أراد أن يزدريه وأن يسبه بذلك المشركون، فقالوا: ما زدت على أن جلست مع أراذل الناس. قال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك مع هؤلاء الأعبد، فإنهم خير من أشراف قريش. من وصف النبي عليه الصلاة والسلام التواضع، ومن تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يركب الحمار ويردف عليه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاة ويجمع الحطب ويكون في حاجة أهله. يقول أنس في وصف صورة من صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلقي السوس ويأكل التمر صلى الله عليه وعلى آله. هو القائل عن نفسه: أأكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وهل أنا إلا عبد؟ وحين جاءه من يمدحه ويرفعه ويعلي شأنه قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. رآه مرة الرجل فتهيبه، وهو أهل أن يهاب عليه الصلاة والسلام. ما ملأ الصحابة أعينهم منه إجلالا وهيبة له عليه الصلاة والسلام. هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرق وتهيب النبي، فلما رأى ذلك منه صلى الله عليه وسلم قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد في وقته متسعا لجارية من جوار المدينة، يسمع منها ويشعرها بالاهتمام ويعطيها جزءا من وقته، بل يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد من أعبد أهل المدينة في حاجة شخصية. إنه مغيث الذي ضاق ذرعا بذلك الحب وذلك الشوق وذلك العشق لزوجته الأولى بريرة. مغيث عبد كان متزوجا ببريرة. بريرة نالت الحرية، حررها أسيادها، فلما ذاقت طعم الحرية أنفت أن تبقى تحت مغيث، فأخذ مغيث يطوف في شوارع المدينة ولم يجد خيرا من رسول الله حتى يستشفع به. سمع النبي مقالته وذهب ينقلها إلى الأمة بريرة يستشفع في شأن مغيث. الله، إنه التواضع الذي يرفع أصحابه. من تواضع لله رفعه. إن التواضع من صفات المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نهاه الله جل وعلا عن نقيض الصفة فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومما حفظ من وصايا لقمان لابنه أنه قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. في رمضان مع الصيام والجوع، مع إطعام المساكين والمستضعفين في موائد الرحمن، يتربى العبد المؤمن على التواضع، وينبذ خلفه الكبر. على أي شيء يتكبر ابن آدم؟ أوله نطفة وآخره جيفة، وهو بين ذلك يحمل العذرة على أي شيء يشمخ بأنفه وينظر في عطفه ويتصاغر عباد الله. والكبرياء وصف الله الذي من نازعه فيه أسكنه نارا. لن يدخل الجنة عبد وقع في قلبه مثقال ذرة من كبر كائنا من كان. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، لا يكاد أحد يراهم أو يعبأ لهم كما كانوا يعاملون الناس في الدنيا. المتكبر لا يرى الناس شيئا. حاشا أن يكون منهم عمر بن الخطاب. رآه عروة رضي الله عنهما مرة وهو يحمل قربة من ماء على عاتقه، قال: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي هذا لأمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: الذي يريد أن يهذب نفسه والذي يريد أن يربيها على التواضع. قال: يا عروة، إنه حين أتتني الوفود سامعين طائعين، وجدت نخوة في نفسي فأردت أن أكسرها. ليس منهم أبدا أبو ذر رضي الله عنه الذي بقي فيه شيء من أدران الجاهلية، فعير بلالا رضي الله عنه وقال: يا ابن السوداء. ثم تنبه أبو ذر ورأى أن هذه الكلمة لا ينبغي أن تخرج من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليعالج ذلك من نفسه ووضع خده على التراب وقال: والله لا رفعت خدي حتى يطأ ابن السوداء بقدمه عليه. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أئمة في التواضع ومدارس في التواضع، فتواضعوا، ودعوة للتواضع لعلكم ترحمون. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.